بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في درسنا الفقهي في كتاب المقدمة الحضرمية إلى كتاب الصلاة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة. ومعنى الصلاة في اللغة الدعاء بخير، وفي الشرع الصلاة معناها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير المقترن بالنية مختتمة بالتسليم. والصلوات المفروضة على كل مسلم مكلف 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والصلاة هي أفضل العبادات، وهي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضت ليلة الإسراء والمعراج، فرضت بغير واسطة بخلاف بقية العبادات، فإنها فرضت بواسطة الوحي جبريل عليه السلام. وهذا يدل على أهمية الصلاة، وهي عماد الدين أو عمود الدين كما جاء في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فقال المصنف: تجب على كل مسلم، أي الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. فقوله تجب على كل مسلم، أي الصلوات المفروضة 5 تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فلا قضاء على الكافر. فالكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يطالب بالصلاة في الدنيا، وإن كان يعاقب عليها في الآخرة، لأنه قادر على أدائها بالإسلام. فالكافر لا تجب عليه الصلاة، ولا تصح منه لو صلى، لأن الصلاة عبادة، والكافر ليس أهلا للعبادة. وكذلك تجب على المسلم البالغ، فلا تجب الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. عاقل كذلك، العقل هو مناط التكليف، فغير العاقل كالمجنون لا تجب عليه الصلاة. طاهر أيضا يخرج بهذا الحائض والنفساء، لا تجب عليها الصلاة. فلا قضاء على كافر، فالكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة، وذلك تخفيفا عليه وترغيبا له بالإسلام. فلا قضاء على الكافر إلا المرتد، يعني الكافر الأصلي إذا أسلم لا قضاء عليه، أما المرتد وهو الذي كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام، فإنه يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة، وذلك تغليظا عليه. ولا على صبي، يعني ولا قضاء على صبي، لا يجب عليه قضاء الصلاة في فترة الصبا، يعني قبل البلوغ. ولا حائض ونفساء، الحائض والنفساء تترك الصلاة في حال الحيض وفي حال النفاس، ولا يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي تركتها في تلك الحالة، بل ويحرم على الحائض والنفساء قضاء الصلاة، يحرم عليها، لأن الحائض والنفساء مأمورة بترك الصلاة في حالة الحيض وفي حالة النفاس، فيحرم عليها قضاء الصلاة. ولا مجنون، أي ولا قضاء على مجنون بعد أن يفيق من جنونه، لا يقضي ما فاته من صلوات إلا المرتد، يعني الإنسان الذي ارتد عن الإسلام ثم جنه بعد ردته، فبهذه الحالة هو يجب عليه القضاء بعد أن يفيق من جنونه ويعود إلى الإسلام. ولا على مغمى عليه، أي لا قضاء على المغمى عليه إلا السكران المتعدي بسكره، السكران الذي مثلا متعدي بسكره أي تناول شيئا مسكرا، فهذا يعتبر متعديا ويؤمر بقضاء الصلاة التي فاتته. ويجب على الولي والسيد أمر الصبي المميز بها لسبع وضربه عليها لعشر. ولي الصبي كوالده مثلا أو جده أو الوصي عليه، يجب عليه أن يأمر الصبي المميز، وسن التمييز تقريبا 7 سنين، وقد يكون الصبي مميزا قبل 7 سنين، ممكن 5 سنين أو 6 سنين، وحد التمييز أن يأكل ويشرب وحده ويستنجي وحده، هذا يعتبر مميزا، فيأمره الولي بالصلاة وهو ابن 7 سنين، ويضربه عليها أي إذا تركها وهو ابن 10 سنين. وأمر الصبي في هذه المرحلة حتى يعتاد الصلاة ويتمرن عليها. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. كذلك يعني على الولي أن يعلم الصبي يعني مبادئ الدين وأركان الإيمان، يعني غير الصلاة وهو صغير، لكي عندما يبلغ ويكبر يكون قد تعلم ما يهمه من أمر دينه. وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة وجب القضاء. يعني الصبي عندما يبلغ أو المجنون عندما يفيق من جنونه أو الحائض عندما تطهر أو الكافر عندما يسلم قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة يجب عليه قضاء الصلاة. يعني إذا مثلا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، فبهذه الحالة يجب عليها صلاة العصر، يجب عليها صلاة العصر، وكذلك المجنون والصبي إذا بلغ في هذا الوقت، بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة، يعني لا يرجع إليه المانع الذي كان حائلا بينه وبين وجوب الصلاة كالجنون أو الحيض كما تقدم. بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة، ويجب قضاء ما قبلها إن جمعت معها بشرط السلامة من الموانع قدر الفرضين والطهارة. يعني قضاء ما قبلها، فالحائض إذا طهرت العصر يجب عليها أن تصلي الظهر، يعني تقضي صلاة الظهر، لأن وقت الظهر والعصر يعتبر واحدا في حالة العذر أو في حالة الضرورة، فالظهر تجمع مع العصر جمع تأخير، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، فإذا طهرت مثلا الحائض قبل الفجر فيجب عليها صلاة العشاء وصلاة المغرب، وكذلك المجنون إذا زال جنونه في هذا الوقت يعني قبل العصر قبل المغرب عليه صلاة العصر وصلاة الظهر، بشرط يعني السلامة من الموانع، الموانع المتقدمة قدر الفرضين أي قدر الظهر والعصر أو قدر المغرب والعشاء، مع الطهارة إن كانت الطهارة لا يمكن تقديمها على الوقت مثل المتيمم، فمر معنا أن التيمم لا يصح قبل دخول الوقت، وكذلك طهارة صاحب الضرورة مثل الذي معه سلس بول لا يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت. ولو جن أو حاضت أو أغمي عليه أول الوقت وجب القضاء إن مضى قدر الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه. ولو جن أو حاضت، يعني جن الرجل أو المرأة أو حاضت المرأة أو حدث إغماء في أول الوقت أول وقت الصلاة، فإذا مضى قدر الفرض يعني مضى من الوقت وهو ليس معذورا، يعني مر من أول وقت الظهر فترة زمن يسع الفرض فرض الظهر ويسع الطهر كما قلنا الطهر الذي لا يمكن تقديمه، فبهذه الحالة يجب عليه قضاء هذه الصلاة والحائض يجب عليه قضاء هذه الصلاة، يعني دخل الوقت فلم تصلي المرأة ثم طرأ عليها الحيض، فإذا كان الزمن الذي يعني مر من دخول الوقت إلى طروء الحيض يسع الصلاة ويسع الطهر لمن لا يمكنه تقديمه، بهذه الحالة يجب عليها هذا الفرض وهو فرض الظهر، وكذلك بالنسبة لبقية الأوقات. لا، إذا طهرت الظهر لا يجب عليها قضاء الصبح، إذا طهرت العصر يجب عليها قضاء الظهر معه، وإذا طهرت العشاء يعني قبل الفجر يجب عليها صلاة المغرب قضاء. فصل في مواقيت الصلاة. أول وقت الظهر زوال الشمس، يعني زوال الشمس المراد بالزوال عندما تستوي الشمس في كبد السماء وتزول عن الاستواء، هذا هو يعتبر أول وقت الظهر، وآخره مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء أي غير ظل الزوال، مصير ظل الشيء مثله، يعني هذه العلبة مثلا كم ارتفاعها؟ تقريبا 20 سنتي تقريبا، فيكون لها ظل يعني في، فإذا صار ظلها مثلها يعني 20 سنتي ما عدا ظل الزوال عندما كانت السماء في كبد الشمس في كبد السماء قبل أن تزول، هذه العلبة لها في لكنه قليل، فإذا زالت الشمس قليلا فالظل هذا عندما يصبح يعني ظل هذه العلبة مثلا إلى 20 ما عدا ظل الزوال الذي كان موجودا يكون قد دخل وقت الظهر، هذا آخره، بدايته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله، بهذه الحالة إذا صار ظل مثل هذه العلبة أو أي شيء آخر هذا مقدار إذا صار مثله ما عدا الظل الذي كان موجودا وقت الزوال يكون وقت الظهر قد خرج انتهى ودخل وقت العصر، ولها وقت فضيلة أي للظهر وقت فضيلة، أوله أي أول الوقت هو وقت الفضيلة، ثم اختيار أي وقت اختيار يسمى إلى آخر الوقت إلى آخر وقت الظهر، وقت الفضيلة يكون أول الوقت ثم وقت الاختيار يبقى إلى آخره وهو مصير ظل الشيء مثله، وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر، يعني إذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الزوال ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ولها أربعة أوقات، أي لصلاة العصر أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله، أول الوقت، واختيار، وقت اختيار، إلى مصير الظل مثلين، يعني مثل هذه العلبة يصير ظلها مثلين، يعني مثلها مرتين، يعني هي 20 مثلا يصير 40، هذا وقت اختيار. ثم جواز، وقت جواز، إلى الإصفرار، إلى اصفرار الشمس. ثم كراهة، أي وقت كراهة، إلى آخره، يعني من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. هذا يعني تصح الصلاة فيه وتعتبر أداء، لكن تأخيرها إلى هذا الوقت يعتبر مكروها. وأول وقت المغرب بالغروب، يعني إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر، الشفق الحمار، حمار الشمس بعد غروبها، يبقى وقت الغروب باقيا إلى غروب أو مغيب هذا الشفق الأحمر. وهو أول وقت العشاء، يعني عندما يذهب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. ولها ثلاثة أوقات، صلاة العشاء لها ثلاثة أوقات: وقت فضيلة أوله، أي أول الوقت، ثم اختيار إلى ثلث الليل، يعني الوقت المختار في صلاة العشاء وقت الاختيار يبقى إلى ثلث الليل، ثم جواز، أي وقت جواز، إلى الفجر الصادق، إلى الفجر الصادق الذي يعني يدخل فيه وقت صلاة الصبح، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، يعني يحددون هذا ليخرج وقت الفجر الكاذب يسمى. فبهذه الحالة يعني ينتهي وقت صلاة العشاء إذا ظهر أو بان الفجر الصادق، ويدخل وقت صلاة الصبح، وهو أول وقت الصبح، أي طلوع الفجر الصادق هو أول وقت صلاة الصبح. ولها أربعة أوقات للصبح: وقت فضيلة أوله، أول الوقت، ثم اختيار إلى الإسفار، يعني إلى البياض، هذا وقت اختيار، ثم جواز إلى الحمرة، إلى الحمرة قرب، يعني يقرب طلوع الشمس، ثم كراهة، يعني بعد الحمرة إلى الطلوع، هذا وقت كراهة بمعنى يكره تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، وإن كانت يعني لو صلها في هذا الوقت تعتبر أداء ما لم تطلع الشمس. ويكره تسمية المغرب عشاء، يكره تسمية المغرب عشاء، والعشاء عتمة، يعني يقولون عتمة هذه مكروهة للنهي عنها. ويكره النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، خوفا من فواتها، والحديث بعدها إلا في خير أو حاجة، يعني النوم قبل صلاة العشاء مكروه، والحديث والسمر بعد صلاة العشاء أيضا مكروه إلا في خير، كيعني دراسة علم، مذاكرة، أو مؤانسة ضيف، أو ملاطفة زوجة، أو لحاجة كسفر مثلا، أو لحساب ما، ففي لغير ذلك يكره السهر والسمر بعد صلاة العشاء والحديث، لأنها تعتبر خاتمة الصلوات، فلكي يعني الإنسان الصلوات تكفر الخطايا والذنوب حتى لا يعني يقترف بعدها ما فيه إثم. وأفضل الأعمال الصلاة أول الوقت، وهذا وارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. ويحصل ذلك، أي فضيلة أول الوقت، يحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة حين يدخل الوقت، يعني ليس المراد أن يتجهز قبل دخول الوقت بمعنى يتطهر ويستر العورة وكذا، لا، عندما يدخل وقت الصلاة يشتغل بأسباب الصلاة، يشتغل بأسباب الصلاة من طهارة وستر عورة وغير ذلك. فالتأخير يعني للاشتغال بأسباب الصلاة لا يخرجه عن إدراك فضيلة أول الوقت. حتى لو اشتغل بأسباب أخرى مثل كان جائعا مثلا فأكل وقد دخل الوقت، فبهذه الحالة يأكل ثم يصلي ويكون قد حرص على فضيلة أو حافظ على فضيلة أول الوقت. ويسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر لا الجمعة، يعني يؤخر عن أول الوقت في صلاة الظهر للإبراد، يعني حتى يبرد الجو ويذهب حر الشمس، لكن بشروط. في الحر الشديد، يعني عندما يكون هناك حر شديد، هنا بهذه الحالة يسن الإبراد وهو تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها. بالبلد الحار، يعني هذه قيود، أن يكون الحر شديد بالبلد الحار بخلاف البلاد الباردة أو المعتدلة. لمن يصلي جماعة في موضع بعيد، يعني هذا التأخير مسنون لمن يصلي جماعة في موضع بعيد سواء كان مسجدا أم غير مسجد، إلى حصول الظل، ولمن تيقن السترة آخر الوقت. يعني هذا القيود هذه وهو سنية تأخير صلاة الظهر والإبراد بها يكون في حالة الحر الشديد في البلاد الحارة، وهو يقصد صلاة جماعة في مكان بعيد وليس هناك ظل، ليس هناك ظل يعني يستظل به عندما يأتي إلى هذا المكان. يعني يؤخر، يسن التأخير إلى حصول الظل، إلى أن يحصل ظل يستظل به ليأتي لصلاة الجماعة. أما الذي يصلي في بيته أو يصلي في مكان وقد اجتمع الجماعة فيه لا يسن لهم التأخير، بل يصلوا في أول الوقت. ولمن تيقن السترة آخر الوقت، يعني الإنسان الذي ليس عنده ما يستر به العورة، العاري المقصود به، يسن له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا تيقن أنه يجد السترة في آخر الوقت. أما إذا تيقن أنه لا يجد السترة في آخر الوقت فيصلي عاريا. ولمن تيقن الجماعة آخره، أيضا يسن للإنسان الذي يعني يتيقن حصول جماعة في آخر الوقت، فبهذه الحالة لا يصلي أول الوقت منفردا وإنما يؤخر ليصليها جماعة، وهذا التأخير أفضل. وكذا لو ظنها، يعني لو ظن الجماعة لم يتيقنها لكن ظن أن يعني يأتي جماعة آخرون فيصلي معهم، ولم يفحش التأخير، لم يفحش بمعنى لا يفحش إلى آخر وقت الصلاة، مثل إلى آخر يؤخر الظهر إلى مثل قرب وقت العصر، أو يؤخر العصر إلى قرب وقت المغرب، يعني بحيث أنه لا يفحش التأخير. وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات، يعني إذا كان في الجو غيم ولا يعني يعرف الوقت، مثلا صلاة العصر أو صلاة المغرب لا يعلم هل غربت الشمس أو لم تغرب بسبب الغيم، فبهذه الحالة يسن له التأخير حتى يتيقن أن الغروب قد حصل، فإلى أن يحصل التيقن تيقن الوقت أو يخشى فوات وقت الصلاة فبهذه الحالة يصلي. طبعا هذه يعني المواقيت وهذه الأمور كانت سابقا، ليس هناك ساعات وضبط دقيق بخلاف وقتنا الآن، الحمد لله المواقيت مضبوطة والساعات دقيقة، لكن هذه يحتاجها الإنسان ربما في السفر، ربما في الصحراء يحتاج إلى مثل هذه الأمور. ومن صلى ركعة في الوقت فهي أداء أو دونها فقضاء، يعني الذي يدرك ركعة من الصلاة في الوقت يعتبر أنه أدرك الصلاة، يعني صلاته تعتبر أداء، يعني صلى ركعة من العصر ثم غربت الشمس يكمل صلاة العصر وتعتبر أداء، صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فبهذه الحالة صلاته تعتبر أداء، فكأنه أدرك الصلاة كاملة. أو دونها فقضاء، أما إذا لم يدرك ركعة في الوقت فصلاته هذه تعتبر قضاء، ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعضها خارجه، يعني يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة عمدا إلى أن يقع بعض الصلاة خارج الوقت، يحرم هذا التأخير. فصل في الاجتهاد في الوقت. ومن جهل الوقت أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم، يعني الذي لم يعرف وقت الصلاة هل دخل أم لا يأخذ بخبر ثقة، يعني إنسان صادق يخبره عن علم، عن معرفة أن الوقت قد دخل، أو أذان مؤذن واحد، يعني سمع أذان مؤذن، فبهذه الحالة والمؤذن ثقة لا يؤذن قبل الوقت، فبهذه الحالة يعتمد أذانه ويصلي، أو صياح ديك مجرب. الديك عادة يعني تصيح في أوقات الصلاة، فإذا كان هذا الديك مجرب أنه لا يصيح إلا مثلا عند طلوع الفجر أو عند غروب الشمس، فبها الحالة أيضا بإمكانه أن يعتمد عليه. فإن لم يجد اجتهد بقراءة أو حرفة كخياطة أو نحو ذلك. إذا لم يجد ثقة يخبره عن الوقت، أو لم يسمع مؤذنا يؤذن، أو ليس عنده مثل ديك مجرب، فبهذه الحالة يجتهد اجتهاد بقراءة، مثلا إذا قرأ 100 آية مثلا من المغرب إلى العشاء مثلا، بهذه الحالة حسب قراءته أو حسب الذكر الذي يتلوه، إذا قرأ هذا الوقت يكون قد وقت المغرب قد خرج ودخل وقت العشاء، بإمكانه يعتمد على مثل هذا، وهذا يعتبر اجتهاد، يجتهد ثم يصلي. ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد. الأعمى يتخير إما أن يقلد ثقة، بمعنى يسأل ثقة يخبره عن علم، وإما أن يجتهد بنفسه ويصلي. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضاها، يعني إذا تبين أنه قد صلى قبل دخول الوقت، بهذه الحالة يجب عليه قضاء هذه الصلاة. أما إذا كانت صلاته في الوقت أو كانت بعد الوقت فليس عليه قضاء، يعني بعد الوقت هي تعتبر كأنها قضاء. ولا يجوز يعني للإنسان أن يصلي بغير اجتهاد في الوقت، إما أن يتيقن وإما أن يجتهد. أما يصلي بدون تيقن لدخول الوقت أو بدون اجتهاد لا يجوز، حتى لو صادف الوقت، يعني لو صلى بدون اجتهاد وبدون معرفة حتى لو صادف الوقت هو يعتبر آثما وعليه قضاء هذه الصلاة. ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة، يعني الصلاة التي فاتته يستحب بعذر، يعني يستحب له أن يبادر بقضاء هذه الفائتة، وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، يعني يقدم الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة التي لا يخاف فوتها، مثلا فاتته صلاة العصر فيستحب ودخل وقت المغرب، يستحب أن يصلي صلاة العصر ثم يصلي صلاة المغرب، لكن لو خاف أن تفوته صلاة المغرب أيضا فبهذه الحالة يصلي المغرب أداء في وقتها ثم يصلي بعدها العصر، وإن خاف فوت الجماعة فيها، يعني يصلي الفائتة وإن خاف فوت صلاة الجماعة في الحاضرة، يعني هو جاء إلى صلاة المغرب مثلا وهو لم يكن قد صلى صلاة العصر، فبهذه الحالة يشرع في صلاة العصر وإن خاف أن تفوته الجماعة في صلاة المغرب. ويجب المبادرة بقضاء الفائتة إن فاتته بغير عذر، المبادرة بقضاء الفائتة إن فاتته بغير عذر. هناك إذا فاتته بعذر الصلاة يستحب له المبادرة بقضائها إن فاتته بعذر، أما إن فاتته بغير عذر فهنا يجب عليه المبادرة بقضاء هذه الفائدة. صلاة العصر كان لم يصلي العصر، حصل الجماعة يصلي العصر مع يصير هو الأفضل أن يصلي العصر منفردا، ثم إن أدرك الجماعة صلى معهم، وإلا يصلي المغرب منفردا، لا يصلي العصر خلف. يصح لو أراد أن يصلي العصر خلف المغرب، يعني صلاة الصلاة المقضية خلف الإمام الذي يصلي مؤدا يصح، لكن ليس فيه فضيلة لاختلاف النية، اختلاف النية واختلاف أيضا ترتيب الصلاة، يعني صلاة المغرب ليست كصلاة العصر في الترتيب. فبهذه الحالة يصلي العصر منفردا، ثم إن التحق بالجماعة وأدرك ما يعني صلى، وإلا صلى منفردا، هذا هو الأفضل. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.